بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. فما زال الكلام موصولا بالتعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يبث عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وكان آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بالسؤال الأول، وهو تغير الماء بالنجاسة وكذلك تغير الماء بالطاهرات. ثم انتقل المؤلف إلى السؤال الثاني من مسائل الماردينية، وهو ما يتعلق ببول مأكول لحمه، فقال رحمه الله: فصل. وأما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك، فأكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما. ويقال أنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له عن الصحابة. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجزم بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، بل يفهم من كلامه أن هذا اتفاق بين الصحابة رضي الله عنهم، فهم مجمعون على القول بطهارته، وأن القول بنجاسته لم يقل به أحد من السلف. ونص رحمه الله أنه يقصد بالسلف الصحابة، لأنه قال: بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له عن الصحابة. وشيخ الإسلام في موضع من المواضع نقل أيضا كلاما عن ابن المنذر رحمه الله، وهذا الكلام أيضا قد يفهم منه القول بالإجماع، أي إجماع الصحابة على هذا، وهو أن القول بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه لا قائل له، بل هو قول محدث. ففي مجموع الفتاوى في المجلد 21 59 و500 تكلم عن هذا أيضا بتوسع، وضمن كلامه ذكر كلاما لابن المنذر الفقيه الشافعي المعروف، قال فيه: وقال أبو بكر ابن المنذر، وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف، وقد ذكر طهارة الأبوال عن عامة السلف. هكذا نقل عن ابن المنذر أنه نقل طهارة الأبوال، أي ما يؤكل لحمه، عن عامة السلف. وفي الحقيقة في كتابه الإجماع، إذا رجعنا إلى كتابه الإجماع نجد أن ابن المنذر نص على الخلاف، وأشار إلى أن الشافعي ممن يذهب إلى النجاسة، حتى إن بعضهم كابن قدامة، وهو قد سبق شيخ الإسلام تيمية في كتابه المغني، كأنه يشير إلى أن هذه المسألة أيضا مجمع عليها، فقال رحمه الله: وهو إجماع كما ذكر ابن المنذر. إذن نجد أن شيخ الإسلام وسبقه ابن قدامة رحمه الله أنهما ينقلان الاتفاق عن ابن المنذر، ويحيلان إليه رحمه الله بأنه نقل الاتفاق، لكن ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ينص على أن الشافعي قد انفرد، بل إنه لا يرى الصلاة في مرابض الغنم. لماذا؟ لأنه لا يرى طهارة ذلك. ففي الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، وسنجد أن هناك من خالف في هذه المسألة، وسيشير ابن تيمية نفسه إلى هذا الخلاف. قال رحمه الله بعد ذلك، بعد أن أشار إلى أنه مذهب السلف عامة، وأنه قول محدث، أي القول بنجاسة بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك كذلك، قال رحمه الله بعد ذلك: وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد، وبينا فيه 14 دليلا شرعيا على أن ذلك ليس بنجس. ذكروا في مؤلفات شيخ الإسلام تيمية أن له رسالة خاصة في ذلك، وهي قاعدة في طهارة بول ما يؤكل لحمه، وذكروا أن هذه الرسالة قد تبلغ 70 ورقة، وأشار إلى الحجج القوية الشرعية على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس. لهذا قال رحمه الله: والقائل بتنجيس ذلك ليس معه على نجاسته دليل شرعي أصلا، فإن غاية ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر دليلهم. هنا قبل أن نشير إلى أدلتهم لا بد أن نتطرق إلى الخلاف في هذه المسألة وما هو سبب الخلاف. فنقول إن سبب الخلاف في هذه المسألة قد يرجع إلى أمرين، كما ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد، ومعروف أن ابن رشد رحمه الله قد اشتهر عنه في كتابه بداية المجتهد، وهو كتاب في الحقيقة نفيس ومفيد، أنه يشير إلى سبب خلاف الفقهاء، ولا يعني ذلك أنه أصاب في كل ما يذكره، قد يذكر سبب الخلاف ولا يوفق في ذلك. فأشار إلى هذه المسألة، إلى سبب الخلاف، وذكر أنهم اختلفوا في هذه المسألة لسببين أو لشيئين. الأول أنهم اختلفوا في مفهوم الإباحة التي وردت في مرابض الغنم، التي وردت في الصلاة في مرابض الغنم. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كان يصلي في مرابض الغنم. وكذلك سبب الخلاف ما جاء في حديث العرنيين، وهي قصة مشهورة، أعراب جاءوا وأسلموا ثم ارتدوا، وسنشير إلى ذلك، وكان هذا سببا في سرية خرجت هذه السرية بقيادة أحد الصحابة، وسأشير إلى ذلك، وهي المعروفة بسرية العرنيين. ففي هذا الحديث وفي قصة العرنيين أباح النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، وهذا من أسباب الخلاف. أما السبب الثاني هو ما يتعلق، هل يقاس بول الحيوان على بول الإنسان؟ لأن العلماء أجمعوا على أن رجيع الآدمي ما يتعلق ببوله ورجيعه وغائطه نجس بالإجماع، لا خلاف بينهم. ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع يقول: واتفقوا على أن بول ابن آدم إذا كان كذا وكذا فهو نجس، وكذلك غائطه نجس. الخلاف إنما هو فيما يتعلق بالصبي الغلام الصغير الذي يرضع، فهذا الذي فيه الخلاف، أنه يرش وينضح من بوله، لا لأن بوله ليس بنجس بل هو نجس، لكن خفف في تطهير هذه النجاسة بالنضح خلافا للجارية. وهذه من المسائل الفقهية التي فرق الشارع بين الغلام والجارية. وهكذا ابن رشد وابن قدامة كلهم ينقلون الإجماع على نجاسة رجيع الآدمي وبوله. فابن رشد في كتابه البداية يقول: اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع. هنا فيه خلاف يسير مشهور معروف، وهكذا أيضا نجاسة الغائط بالنسبة للكبير والصغير لا فرق بينهما. هل هذا يقاس عليه أيضا بول الحيوان؟ فيقال بول الحيوان نجس قياسا على بول الإنسان. الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح معاني الآثار، وهو حنفي، وسيأتي معنا أن الأحناف ممن يقول بنجاسة البول، بول ما يؤكل لحمه، ذهب إلى أن الأرواث والأبوال تابعة للدماء. فيقول رحمه الله: لحوم بني آدم قد أجمع العلماء على أنها طاهرة، وأجمع العلماء على أن أبوالهم يعني بني آدم حرام ونجسة، إذن أبوالهم حكم عليها بحكم دمائهم لا بحكم لحومهم، لأن اللحوم طاهرة ليست بنجسة. قالوا: إذن كذلك الحيوان يقال أن بوله نجس، وهنا يتبع بوله دمه ولا يتبع لحمه، فيحكم لهم بحكم دمائهم لا بحكم لحومهم. هكذا رحمه الله في شرح المعاني يقرر وينتصر لمذهب أبي حنيفة في نجاسة بول ما يؤكل لحمه، وكذلك نجاسة الروث. لهذا نقول أجمع العلماء على نجاسة بول الآدمي ورجيعه، واختلفوا في أرواث وأبوال الحيوانات، فذهب أبو حنيفة ومعه الشافعي إلى نجاسة أرواث وأبوال الحيوانات المأكول لحمها. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في البخاري أنه لما ذهب إلى الغائط أمر عبد الله بن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار، فوجد حجرين، فالتمس الثالث فلم يجد حجرا، فأخذ روثة فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ عليه الصلاة والسلام الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، هذا ركس. قال العلماء وهم الذين ذهبوا إلى النجاسة أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وصف الروث بأنه ركس، والركس ما هو؟ قال هو النجس. إذن هذا دليل على نجاسة أرواث وأبوال الحيوانات، سواء كانت مأكولة اللحم أو لم تكن مأكولة اللحم، كلها نجسة. وهذا الحديث لا دليل فيه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد هذه الروثة لكونها روثة آدمي، أو يقال أن هذا الحديث محتمل. ما هي هذه الروثة؟ هل هي مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه؟ فلا يعم الصنفين، ولا يجوز القطع أيضا بأن هذه الروثة هي مما من روث ما يؤكل لحمه، هذا يحتاج إلى دليل. ثم إن لفظة الركس قد تدل على غير النجاسة، لأن معنى الركس في اللغة هو المركوس المردود، أركسوا يعني ردوا، وهذا معنى الرجيع، لكن لا يعني ذلك أنها المقصود بها النجاسة. وإن سلمنا أن المقصود بها النجاسة، فمن أين لكم أن هذه الروثة هي روث ما يؤكل لحمه؟ إذن هي قضية عين، يحتمل هكذا ويحتمل هكذا. هذه أدلة أو هذا الدليل هو الذي استدل به أبو حنيفة والشافعي على نجاسة أرواث وأبوال الحيوانات التي هي مأكولة اللحم. وقالوا أيضا كما أشرنا، وهو كلام الطحاوي وغيره من العلماء الذين تابعوا أبا حنيفة وتابعوا الشافعي، أن أبوال وأرواث الحيوانات التي تؤكل تقاس على التي لا تؤكل، لأن التي لا تؤكل يعني كل ذي ناب من السباع والحمار وإلى آخره، يقولون هذه أرواثها وأبوالها نجسة بالاتفاق، فيقاس عليها ما يؤكل كالإبل والبقر والغنم، ويقاس على بني آدم. هذه أدلة من ذهب إلى النجاسة. ولهذا شيخ الإسلام يقول هم قالوا أو ذهبوا إلى هذا القول ولا سلف لهم من الصحابة. شيخ الإسلام زاد حديثا، وهذا الحديث أيضا استدل به الشافعية، بل حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري استدل بهذا الحديث، فقال رحمه الله كما بين أيدينا، يقول شيخ الإسلام تيمية في الماردينية، قال: فإن غاية ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، وظنوا أن هذا عام في جميع الأبوال، وظنوا أن هذا عام في جميع الأبوال، وليس كذلك، فإن اللام لتعريف العهد، والبول المعهود هو بول الآدمي، ودليله قوله: تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. ومعلوم أن عامة عذاب القبر إنما هو من بول الآدمي نفسه الذي يصيبه كثيرا، لا من بول البهائم الذي لا يصيبه إلا نادرا. ولا شك أن هذا كلام علمي وكلام من أروع ما يكون. لماذا؟ لأن الشافعية استدلوا بالعموم، تنزهوا من البول، إذن البول نجس، وإلا لماذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتنزه من البول؟ قالوا: وكلمة البول عامة تحمل على كل بول، سواء كان بول الآدمي أو كان بول ما يؤكل لحمه أو كان بول ما لا يؤكل لحمه، فاستدلوا بهذه اللفظة وقالوا: إذن هنا أل تستغرق كل الأبوال. فشيخ الإسلام رد عليهم وقال: هنا أل في كلمة البول هي للعهد، يعني البول المعهود المعروف. ما هو البول المعهود والمعروف؟ بول الآدمي، لأنه هو الذي يصيبك، هو الذي أنت تفعله، فقد يصيب ثوبك وأنت في مكان قضاء الحاجة، بخلاف بول ما يؤكل لحمه، هذا بعيد عن الآدمي، لا يصيبه إلا نادرا، من كان معه غنم ويخالطها وقد يصيبه وقد لا يصيبه بخلاف بول الآدمي مع كل إنسان. وأكد شيخ الإسلام هذا الاستدلال بماذا؟ بما جاء في الصحيحين، فقال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر العرنيين الذين كانوا حديث عهد بالإسلام بإبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلو كان نجسا هل سيأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالشرب من أبوالها وألبانها؟ شربوا من أبوالها وألبانها، فجعل البول كاللبن حلال، جعله حلالا، وإلا لما أمرهم أن يشربوا من نجاسة، وحاشاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم أن يشربوا نجاسة تضرهم في أبدانهم. ويستدل ويؤكد أيضا لشيخ الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، وهذا لم يذكره في الحقيقة شيخ الإسلام، ولو ذكره قبل الاستدلال بحديث العرنيين لكان أوثق في تأكيد أن آل التعريف للعهد وليست للجنس، في قوله: تنزهوا من البول، أي من البول الذي هو بول الآدمي. أليس النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجلين وأنهما يعذبان، ثم قال: وما يعذبان في كبير، بل هو كبير، ثم أشار إلى الرجل الذي لا يستنزه من بوله، وفي رواية: لا يستبرئ من بوله، وفي رواية: لا يستتر. إذن هنا رواية لا يستنزه هي توافق قوله عليه الصلاة والسلام: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وهذا حديث صحيح أخرجه الطبراني وأخرجه الحاكم في مستدركه، وله شواهد، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث أبي هريرة، وقد صححه جمع من العلماء كالحافظ ابن حجر والألباني. فالشاهد أن الاستدلال بالعموم خطأ، من استدل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام تنزه من البول فيقول إن لفظ البول عام فيحمل عليه كل الأبوال، هذا خطأ، بل هنا البول المقصود به البول المعهود، وهو بول الآدمي. شيخ الإسلام ذكر هذا الحديث حديث العرنيين، وهو من أدلة مالك رحمه الله، وكذلك من أدلة أحمد، فإن مالكا ذهب رحمه الله إلى طهارة أبوالها وطهارة كذلك الروث، وهو مذهب أحمد، وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام في أول كلامه. ماذا قال في أول الكلام؟ قال: وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما. ما هي حجة مالك رحمه الله وما هي كذلك حجة أحمد؟ هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو ما يتعلق بقصة العرنيين. وما هي قصة العرنيين؟ هؤلاء قوم من الأعراب جاءوا إلى المدينة في السنة السادسة، وهذا شيء متفق عليه، لكن العلماء اختلفوا في الشهر، في أي شهر جاءوا، واختلفوا أيضا في عددهم، طائفة تقول هم ثمانية، وطائفة تقول بل هم سبعة، وفي رواية أنهم كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عقل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس، قال أنس رضي الله عنه: قدم ناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة. ما معنى اجتووا المدينة؟ يعني لما جاءوا وأسلموا وهاجروا إلى المدينة لم يناسبهم جو المدينة، وأصابتهم الأمراض، كانت هذه الأمراض متعلقة بالجوف، الجوى هو داء يصيب الجوف، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، وأنهم كانوا في بادية وكانوا أهل غنم ولم يكونوا أهل ريف كما ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام، فما استطاعوا التأقلم مع جو المدينة ومع هوائها فأصابهم هذا الداء. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه داء معروف ومشهور يقال له البرسام، هكذا كما جاء في صحيح مسلم، داء يسمى الموم وهو البرسام. أما رواية البخاري فاجتووا المدينة، وفي رواية أخرى فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في درس السيرة. الشاهد لما مرضوا وأصابهم هذا المرض جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكوا، اشتكوا إليه حتى إن الأعراض ظهرت على أجسادهم، قالوا إن بطونهم انتفخت وألوانهم اصفرت، فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ وفي رواية أنس ماذا قال أنس؟ قال: فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فحصل أنهم شربوا من ألبانها وشربوا من أبوالها، لكنهم لم يشكروا هذه النعمة ولم يجازوا الإحسان بالإحسان. لما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحسن إليهم وأعطاهم اللبن والبول، واستقوا كذلك النعم، أخذوا الإبل وسرقوها. فجاء الخبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول النهار ما صنع هؤلاء العرنيون، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، ثم أمر بهم عليه الصلاة والسلام فقطع أيديهم وأرجلهم، وكذلك سمرت أعينهم، وألقاهم في الحرة حتى إنهم يستسقون فلا يسقون كما في الصحيحين. إذن ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأبوال بمنزلة الألبان، فأمرهم أن يشربوا من بولها وألبانها. هل لو كانت هذه الأبوال نجسة هل سيبيح النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يشربوها؟ فماذا نستفيد من هذه الإباحة؟ لا نستفيد من هذا إلا أنها طاهرة، ولا يوجد في الحديث ما يدل على أنها نجسة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتداوي بالنجاسات وكأنها للضرورة كما يقول البعض، وهذا غير صحيح، لأن النجس ضار وخبيث، كيف يأمرهم بشيء يضرهم ويزيدهم ضررا وخبثا؟ لهذا لو كانت نجسة فهي محرمة الشرب ولا جاز لهم أن يشربوها، لأن الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، كما قال ابن مسعود، فقد جاء عنه بإسناد صحيح رضي الله عنه هذا، وإن كان قد جاء مرفوعا لكن في الحقيقة لا يصح مرفوعا: إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، روي مرفوعا لكنه ضعيف. الصحيح أنه صح من قول ابن مسعود بإسناد صحيح رضي الله عنه. ولهذا يؤكد طهارة أبوالها وألبانها ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى له المسجد عليه الصلاة والسلام. فهل يعقل أن يقال إن أبوالها وأرواثها نجسة ثم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأبوال والأرواث؟ لا يعقل هذا، لأنها لا تسلم هذه الأماكن أي المرابض من أبوالها وأرواثها، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر هذا الروث، وقد يباشر أيضا البول لكنه طاهر، فكان يصلي في مكان لا نجاسة فيه لطهارة الأبوال والأرواث. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. أما ما يتعلق بحديث العرنيين، فما الذي حصل بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية عددهم قرابة 20، وكان على رأس هذه السرية كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه، صحابي زودهم النبي عليه الصلاة والسلام برجل، وقال: اقفوا آثارهم. فاقتفى آثار هؤلاء فقبضوا عليهم وجاءوا بهم، ثم أنزل الله عز وجل في هذه السرية وفي هؤلاء العرنيين قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نزلت في هؤلاء العرنيين، ولهذا أنس رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين قال: فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. يكدم الأرض، ما معنى يكدم؟ يعني يعض بأدنى فمه فيموت بعد ذلك، لخبثهم ولردتهم ولكفرهم ولقتلهم الراعي ولسرقتهم الإبل. هذا ما حصل، وهو كما أشرنا دليل على طهارة الأبوال والأرواث. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه هذا الحديث، وكذلك صح عنه ما أشرنا أنه يصلي في مرابض الغنم. ثم إن في هذا القول في الحقيقة تيسيرا ورفعا للحرج. لماذا؟ لأن هذه الحيوانات تخالط الناس، بل في بعض القرى وفي الريف نجد أن هذه الحيوانات الإبل والبقر والغنم تخالط الناس في مساكنهم ومزارعهم، وسيشير إلى هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذن القول بالطهارة موافق للأصول، وكما قال شيخ الإسلام لا يعرف عن أحد أنه قال بنجاسة ذلك، يعني من الصحابة وإلا من الفقهاء، فقد أشرنا إلى أنه مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. قال بعد ذلك رحمه الله بعد أن ذكر حديث العرانيين، قال ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم، ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوال، مع حدثان عهدهم بالإسلام. يعني لو سلمنا جدلا أن البول نجس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى شرب البول وهو نجس للضرورة كما يقول من يقول من الشافعية والأحناف، لا لقال لهم إذا شربتم هذا البول وهو نجس فيجب عليكم أن تغسلوا أفواهكم وأن تغسلوا أيديكم وأن تغسلوا الأوعية التي شربتم بها. لماذا؟ لأنها نجسة، وهم قوم حديث عهد بكفر لا يعرفون هذه الأحكام. لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل على ماذا؟ دل على طهارة هذا. ثم قال رحمه الله ولو كان بول الأنعام كبول الإنسان لكان بيان ذلك واجبا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا أيضا كلام علمي متين كما أشرنا، فيه ما يدل على أن النجاسة لو كانت في بول الأنعام والبقر والغنم والإبل لكان واجبا أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل عند العلماء وهذا متقرر أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال بعد ذلك لا سيما مع أنه قرنها بالألبان التي هي حلال طاهر، مع أن التداوي بالخبائث قد ثبت فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه كثيرة. وهذا فيه إشارة إلى أن الشيء الخبيث لا يتداوى به لخبثه ولضرره ولنجاسته ولتحريم الله سبحانه وتعالى للخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكيف يكون خبيثا نجسا ضارا ثم يقال هذا فيه الدواء أو هذا فيه الشفاء؟ ولهذا قال رحمه الله فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مرابض الغنم، هذا في الصحيحين من حديث أنس، وأنه أذن بالصلاة في مرابض الغنم، وهذا جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة من غير اشتراط حائل، وهذا ما أشرنا إليه. كان يصلي عليه الصلاة والسلام في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، ومعروف أن مرابض الغنم لا تسلم من أبوالها وأوراثها وأرواثها، فدل على أنهم كانوا يباشرون هذه الأشياء في صلاتهم. لو كانت نجسة لنبههم النبي عليه الصلاة والسلام ولأخبرهم أنه يجب أن يجعلوا حائلا في ذلك. لكن قد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الصلاة في مبارك الإبل؟ إذن هذا يدل على نجاسة الأرواث ونجاسة الأبوال، وإلا لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مبارك الإبل؟ والجواب عن ذلك أن يقال كذلك أباح الصلاة في مرابض الغنم، ويستحيل أن يقال إن العلة من ذلك أي من النهي هو أن الأرواث والأبوال نجسة، لا يقال هذا، إنما نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مبارك الإبل لأن فيه ضررا عليك من هذه الإبل. الإبل جاء في الحديث الصحيح أنها خلقت من الشيطان، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام خلقت من الشيطان أي أن فيها شيطنة، فيها شيء من القوة وفيها شيء كذلك من الثوران قد تثور، وهذا معروف حتى عند من يرعى هذه الإبل. ولهذا جعلت القسوة في رعاة الإبل بخلاف رعاة الغنم بسبب شدة الإبل وثورانها وهيجانها، بل إنها قد تقتل. فإذا صليت في مباركها وسجدت يخشى عليك، وهي قد خلقت من الشياطين. وليس المقصود أنها خلقت من الشياطين أنها خلقت من نار، لأن الشيطان من الشطن وهو البعد، وأنها قد تكون بعيدة عن باقي الأنعام، ليست كالبقر وليست كالغنم، بل فيها هيجان تقتل، كقول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، يعني بأنه كان عجولا. كذلك خلقت الإبل من الشياطين، أي فيها من الخطورة والهيجان ما قد تضر به الإنسان إذا سجد أو صلى في مباركها. هذا هو المقصود من النهي، وليس المقصود من النهي نجاسة الأبوال والأرواث، لو كان كذلك لقيل أيضا بنجاسة بول الغنم والبقر. هذا هو الكلام الذي تتوافق فيه الأدلة وتأتلف ولا تفترق وتختلف. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، بعد أن أشار إلى صلاته في مرابض الغنم وأنها لو كانت نجسة لاشترط الحائل، قال رحمه الله: ولو كانت أبعارها نجسة لكانت مرابضها كحشوش بني آدم، يعني لكان الحكم واحد، لو كان هذه الأرواث والأبوال نجسة لما جاز الصلاة في مرابض الغنم. أليس لا يجوز للمسلم أن يصلي في حشوش، يعني في مكان قضاء الحاجة الذي يتعلق ببني آدم، لا يجوز له أن يصلي في هذه الأماكن، وهذا شيء متفق عليه، ولا يقرأ القرآن ولا يذكر الله في هذه الأماكن. كذلك لكان الحكم واحدا لو كانت الأرواث والأبوال نجسة، فلا يجوز أن نصلي في مرابض الغنم. لكن لما اختلف الحكم دل على أن الأرواث والأبوال المتعلقة بمأكول اللحم ليست نجسة بل هي طاهرة. ثم قال رحمه الله: وكان النهي عن الصلاة فيها مطلقا، يعني لا يجوز الصلاة في مرابضها ولا في أماكن تواجدها. لماذا؟ لنجاسة أرواثها وأبوالها. ولا يصلى فيها إلا مع الحائل المانع، لو كانت نجسة لاشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك مانعا حائلا حتى لا يقع ولا يسجد ولا يصلي على النجاسة، لأن من شروط الصلاة الطهارة من هذه النجاسة في المكان وفي الثوب وفي البدن. قال رحمه الله: فلما جاءت السنة بالرخصة في ذلك كان من سوى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم مخالفا للسنة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. كيف يسوى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فرق في عدة نصوص وفي عدة أحاديث، فرق فأجاز شرب بولها، فرق وأجاز الصلاة في مرابضها، وأكد ذلك شيخ الإسلام بقوله: وأيضا فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير مع إمكان أن يبول البعير. وهذا جاء في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام طاف حينما قدم على بعيره، ومعروف وشيء لا ينكر أن البعير يبول متى ما شاء ومتى ما احتاج إلى ذلك. فهناك لم يأتي في السنة ما يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاط لذلك، لأنه طاهر وليس نجسا، فكونه يطوف بالبعير سبعة أشواط يدل على أنه قد يحصل من هذا البعير شيء من البول والروث، فدل على طهارته، ولو كان نجسا لاحتاط النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وأيضا فما زال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في الحب من البول وأخثاء البقر. هذا ذكره العلماء كإجماع عملي، فشيخ الإسلام يقول: ما زال المسلمون، يريد الإجماع العملي، يعني أن الصحابة والتابعين كل عصر ومصر على دوس الحبوب من الحنطة وغيرها من البقر ونحوها، تأتي البقرة أو تأتي الغنمة فتدوس، بل ويحصل منها البول والروث على الحنطة. مع ذلك لم يحصل أن أحدا أنكر وقال لا بد أن نغسل الحبوب ولا بد أن نغسل الحنطة، ولا حصل احتراز مما في هذه البيادر، والمقصود بالبيادر ما يوضع فيها الحنطة والحبوب. ما قالوا بول البقر وصل إذا لا بد أن نغسل ونفعل ونحترز، لماذا؟ لأنه كالإجماع العملي منهم جميعا أن هذا البول المتعلق بما يؤكل لحمه هو طاهر وليس بنجس، وهذا منقول الإجماع العملي في كل عصر وفي كل مصر، بل حتى الذين يخالفون لم يرد عنهم أنهم منعوا ذلك في أماكنهم وفي ناحيتهم، يعني كالشافعية والحنفية الذين يرون نجاسة البول والروث. هذا الكلام قاله شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه، قاله هنا وقاله أيضا في مجموع الفتاوى في موضع آخر، ثم ختم كلامه رحمه الله بقوله: وأيضا فالأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز التنجيس إلا بدليل. ولا شك أن هذا أصل عظيم معروف عند الفقهاء كلهم، أن النجاسة شيء زائد على التحريم، فلا يجوز للمسلم أن يحكم على شيء بأنه نجس إلا بدليل صريح. لماذا؟ لأن النجاسة لا تعرف إلا عن طريق الشرع، فالأصل في كل الأعيان الموجودة هي الطهارة. لماذا؟ لأن الله خلق لنا هذه الدنيا وما فيها وامتن علينا بها، فلا يمتن علينا بشيء نجس. هو الذي خلق لكم ما في السماوات والأرض، ما المقصود بهذا؟ أي بمعنى امتن علينا بما فيها، والامتنان لا يكون بالنجاسة، إنما يكون بالشيء الطاهر. ثم قال رحمه الله: ولا دليل على النجاسة، إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح. وهذا لا شك ولا ريب هو الراجح الصواب في هذه المسألة: ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس، ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر. لماذا؟ لأن النص هو الذي فرق بين الحكمين. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا، عن الماء يكون في الفلاه أي في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لما سئل ذكر أن السباع تأتي وتبول، فحكم على بولها بالنجاسة، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فدل هذا على أن ما لا يؤكل لحمه نجس، وهذا لا خلاف بين الفقهاء عليه. بقي ما يؤكل لحمه، اختلفوا على قولين، والصواب ما أشرنا إلى ترجيحه، وانتصر له شيخ الإسلام تيمية، ونصر فيه مذهب مالك وأحمد، بل ذكر رحمه الله أن الصحابة لا يعرف عنهم القول بالنجاسة. ثم انتقل إلى السؤال الرابع، وهو ما يتعلق بطين الشوارع، فلعلنا إن شاء الله تعالى نؤجل هذا إلى الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.